إلا أن أحدهما بالاسم والثاني بالكنية، وهما من الأفراد بهذه الصيغة. الأخيف شخص واحد، وأبو الأقلح شخص واحد، ومن عدا هذين الأحنف والأفلح. الأحنف والأفلح. المازني وابن سعيد الحضرمي وابن عبيد الله بسر فعلمي. ثم ذكر بسر وبشر، فبسر بالباء والسين والراء ثلاثة أشخاص في صحيح البخاري، ومن عداهم فهو بشر بالباء والشين، من عدا هؤلاء الثلاثة. المازني الذي هو عبد الله بن بسر، بسر صحابي ابن صحابي، والذي في صحيح البخاري هو عبد الله ابن بسر المازني، وليس بسر بسر. نعم هو والد والد عبد الله، والذي له رواية في صحيح البخاري وله ذكر في صحيح البخاري هو عبد الله بن بسر، عبد الله بن بسر. فالمازني الذي هو بسر والد عبد الله بن بسر هو بالباء والسين والراء. وكذلك ثاني وابن عبيد الله وابن لا قبله وابن سعيد الحضرمي، وابن سعيد الحضرمي بسر بن سعيد الحضرمي، بسر بن سعيد الحضرمي هذا هو الثاني بالباء والسين والراء. والثالث بسر بن عبيد الله الحضرمي أيضا. فهؤلاء الثلاثة بسر، اثنان واحد أبو عبد الله عبد الله بن بسر، واثنان بسر ابن عبيد الله وبسر بن سعيد الحضرمي، وهما حضرميان، بسر بن سعيد الحضرمي وبسر بن عبيد الله الحضرمي. هذه الألفاظ الثلاثة بالباء والسين والراء، من عدا هؤلاء الثلاثة فهو بشر، من عدا هؤلاء الثلاثة فهو بشر بالباء والسين والراء. فكل ما جاء في صحيح البخاري من لفظ بسر هؤلاء الثلاثة الأشخاص، ومن عداهم فهو بلفظ بشر بالباء والشين والراء، وهما من قبيل المؤتلف والمختلف، بشر وبشر. الفرق بينهما الرسم والنقط، الرسم النقط النقط والشكل، لأن بشر بضم الباء وسكون السين، وبشر بكسر الباء والشين المعجمة ساكنة. فالفرق بالشكل والنقط، بالشكل والنقط، بسر وبشر، بسر ثلاثة وبشر من عدا هؤلاء الثلاثة، وهذا من قبيل المؤتلف والمختلف في صحيح الإمام البخاري. أيوة. وابن يسار وابن كعب قل بشير وقل يسير في ابن عمرو. وابن يسار وابن كعب قل بشير وقل يسير في ابن عمرو أو أسير. ثم ذكر بشير بشير ويسير وبشير، وهذه الألفاظ الثلاثة من قبيل المؤتلف والمختلف، رسمها واحد والفرق بينها بالنقط والشكل. فبشير وبشير الفرق هو بالشكل، والنقط متفق، النقط متفق، بشير وبشير النقط النقط واحدة، ولكن من حيث الشكل يختلف في مصغر وفي مكبر بشير وبشير. ويسير أيضا مثلها مثلها من حيث الرسم، إلا أنها بالياء